كنت عايش طول سنيني بحلم منك في يوم تجيني من زمان مش من النهاردة قلبي شافك قبل عيني. كنت عايش طول سنيني بحلم منك في يوم تجيني من زمان مش من النهاردة قلبي شافك قبل عيني. لحد ما عينيا تلاقي.